إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاسم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المقربين: أخبروني أن هناك شابا قد تقدم لأهلها راغبا في الزواج منها. يقول السائل: فهل يحق لي أن أتكلم مع أهلها معلنا رغبتي في الزواج منها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نحن أمام أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون شخص قد تقدم لأهل هذه الفتاة للزواج منها، وقد وافق أهلها على هذا الزواج وصرحوا للخاطب بالموافقة وأن يتقدم لخطبتها. والحالة الثالثة أن يكون الشخص المتقدم لخطبتها قد عدل عن رغبته في الزواج من هذه الفتاة، فترك أمر هذه الخطوبة أو أعطى إذنا لمن يريد الزواج منها أو انفسخت هذه الخطبة. وفي هذه الحالة يجوز لأي شخص آخر يرغب في الزواج من هذه الفتاة أن يتقدم لخطبتها، لما جاء في صحيح البخاري أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع قبله أو يأذن له الخاطب. الحالة الرابعة أن يكون أهل هذه الفتاة في فترة التفكير في أمر ارتباط ابنتهم من الشخص المتقوم من المتقدمين لها، فمثل هذه الحالة لا تدخل ضمن النهي المحرم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أنها لما طلقت من زوجها وقضت فترة عدتها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم قد تقدم لخطبتها، فاختار لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله فتزوجت به، فجعل الله فيه خيرا. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج محمود رياض رجاء، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فإن عيادة المريض من الأهمية في المكان، حيث حث رسولنا صلى الله عليه وهو المرض فقد يضعف أمام شيطانه الذي يسول له يعني طريقا آخر غير طريق الصبر والاحتساب. المولى سبحانه وتعالى يبتلي أحيانا، وفيه تكفير للسيئات، فالمسلم يجد مع المرض أنه يعني قريب إلى رب، أن يدعو لنا المريض، يدعو لمن زاره، ويطلب أيضا ممن زار المريض أن يوسع لينفس له، يعني إذا رأه في حالة مثلا يعني ضعيفة، وإذا كان يعني غير ما رفع. معنى ينفس له فضيلة الدكتور؟ ينفس له يعني يبشره بالأمل الطيب، نعم، وأن الله تعالى رحمة الله تعالى قريبة، وأن الله تعالى يعني وأنه سيشفى قريبا، يعني يضر من قدر الله ولا يقدر شيئا من قدر، لا يضر القدر، يعني نعم، القدر سيمشي وسيسير على يعني على ما هو إن شاء الله. فهذا يدل على أننا في المرض يعني التراحم بيننا حينما قال و